القاهرة تقدم دعاء الكروان. لي في قلوب الصادقين نسيم، لي مجلس وسط الظلال حميم، إني أقيم على المودة والرضا، بالود أدنو لست أنأى معرضا، لي في قلوب الطيبين نعيم. حب الصفاء بذرته في أرضها، وغرست أشجار الرضا في روضها، زمزمت ينبوع الإخاء مكوثرة، وصعدت بالود الجميل إلى الذرة، وهتفت إني باليقين مقيم. سبحان الله، لأن الإخلاص سمت لنا، فإن لنا في قلوب المخلصين مكانا، لأن الصدق معلم علينا، فإن لنا إلى قلوب الصادقين سبيلا، لأن الود الجميل يقر في قلوبنا، فإن الود الجميل يجمعنا بكل البشر، لأن الإخاء طريقنا والصفاء حليفنا، فإن لنا في قلوب المحبين منزلا ومقاما. مودة وصفاء، محبة وإخاء، تسامح ورضا، هذا شأن الطيبين الصادقين. لي في قلوب الصادقين نسيم، لي مجلس وسط الظلال حميم، إني أقيم على المودة والرضا، بالود أدنو لست أنأى معرضة، لي في قلوب الطيبين نعيم. حب الصفاء بذرته في أرضها، وغرست أشجار الرضا في روضها، زمزمت ينبوع الإخاء مكوثرة، وصعدت بالود الجميل إلى الذرى، وهتفت إني باليقين مقيم. قلبي يجيء إليهم متوضئا، والوجه يشرق فيهم متضوئا، ما أجمل الأنسام في إقبالها، ما أطيب الأرواح عند جلالها، الود عذب والصفاء كريم. لا إله إلا الله. اللهم اجعل الصدق والإخلاص والود الجميل والصفاء والإخاء معلما لنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان.